قال الفصل الثالث: جمهور العلماء على أن في 30 من البقر تبيعا. المؤلف دخل مباشرة في بيان الأنصبة، فهناك نصاب وهناك قدر واجب. فما هو نصاب البقر؟ يبدأ ب30. وما هو نصاب أيضا؟ وما هو الواجب فيه أيضا؟ هذا سنبينه، وبين المؤلف أيضا ذلك. نحن قلنا إن زكاة البقر ثبتت بالسنة، وذكرنا حديثا في ذلك، ومثله أيضا حديث معاذ أن قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة، ومن كل 40 مسنة. وسيأتي الكلام عن هذا الحديث من حيث درجته، وكلام العلماء فيه إجمالا لا تفصيلا. والمؤلف هنا كما ترون بدأ في الزكاة، وزكاة، وهذا الذي بدأ به المؤلف إنما هو مذهب جمهور العلماء. فجماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة المعروفون يرون أن الزكاة لا تجب في البقر إلا إذا بلغ 30، أما قبل ذلك فلا شيء فيها، فلا زكاة فيما دون 30. فإذا بلغ ما يملكه المسلم من البقر 30 وجب عليه أن يخرج تبيعا، وهذا كما ترون ممن فرضت به زكاة البقر، أن يخرج من 30 تبيعا أو تبيع. وسيأتي الكلام أيضا عن معنى التبيع وكذلك التبيع أيضا. فإذا بلغت 40، يعني 40 بقرة ففيها مسنة. التبيع هو الذي له سنة ودخل في الثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه، يتبع أمه لأنه لا يزال صغيرا فهو بحاجة إليها، فنجد أنه يسير في خطاها. ثم في 40 مسنة، وهي التي بلغت 2 ودخلت في 3، سميت بذلك لأن أسنانها بدأت في الظهور. إذن تبيع أو تبيع في 30 في 40 مسنة، هذا هو رأي جمهور العلماء، وهناك عدة أقوال يعرض لها المؤلف. قال: وفي 40 مسنة. وقال الطائفة: في كل 10 من البقر شاة إلى 30 ففيها تبيع. المؤلف هنا قال: وقال الطائفة في كل 10 شاة، هذا لم يذكر صاحب القول المؤلف، وإنما وسمها طائفة، وهذا المعروف أنه للإمام شهر بن حوشب هو الذي قال بذلك. قال: في 10 شاة، وفي 20 شاتان، وفي 30 تبيع. إذن هو يرى أن في 10 شاة وفي 20 شاتان، وبذلك يكون قد انفرد عن جمهور العلماء بهذا القول. فإذا بلغت 30 ففيها تبيع، وهذا هو البدء، أو ومن هنا يبدأ جمهور العلماء بالقول بوجوب الزكاة في البقر. وذكر ذلك عنه، نقله بسنده عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. وقيل: إذا بلغت 25 ففيها بقرة إلى 75. هذا القول يشير هو إلى قول الزهري وسعيد بن المسيب. من العلماء من يرى أن زكاة البقر كزكاة الإبل، وقد عرفتم فيما مضى أنه يجب في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة، وفي 25 بنت مخاض. فهؤلاء يقولون بأن زكاة البقر كزكاة الإبل لا تختلف عنها، لكنه بالنسبة للإبل ينظر إلى السن، أما بالنسبة للبقر فلا اعتبار بالسن، فلا يقال بنت مخاض ولا يقال حقة ولا بنت لبون، وإنما يقتصر على أن في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياة وفي 20 4 وفي 25 5 وهكذا. هذا هو قول أيضا آخر. ووجهة هؤلاء الذين قالوا بهذا القول، قالوا إن البقرة لا تختلف عن الإبل. لماذا؟ قالوا قياسا على ما يحصل في الهدي، فإن البقرة تكفي عن سبع كالحال بالبدنة، إذن هي توافقها في هذا الحكم. فلما كانت البدنة تكفي عن سبع كذلك البقرة فساوتها في الحكم. وأيضا قالوا إنه في كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتبه في الزكاة أيضا فيه أن زكاة البقر كزكاة الإبل. وقالوا أيضا إن ذلك نقل عن جابر بن عبد الله. إذن قالوا دليلنا القياس، قياس البقر على الإبل بجامع أن كل واحد منهما يكفي عن سبع بالنسبة للشياه، ووجود ذلك أيضا في كتاب عمر رضي الله عنه، وأيضا ما نقل عن جابر بن عبد الله. قالوا ولأن ذلك قد نقل أيضا عن الزهري، والزهري من أعرف الناس بالحديث وقد لقي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمهور العلماء كما عرفتم فإنهم يقولون في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي 40 مسنة إلى 60 ففيها، أي في 60 حينئذ تبيعان، وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبعة، وفي 100 مسنة وتبيعان، وهكذا كما سيذكر المؤلف ونبينه، إلى أن يأتي الأمر إلى أنه في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. جمهور العلماء يستدلون على ما ذهبوا إليه من أن نصاب البقر يبدأ بالثلاثين، وأن الواجب بداية تبيع أو تبيعة، بحديث أيضا مسروق عن معاذ الذي أشرنا إليه قبل قليل، الذي قال فيه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، في بعض الروايات جذع أو جذعة، ومن 40 مسنة. قالوا فهذا نص فينبغي الوقوف عنده. ويشهد له أيضا حديث أيضا عمرو ابن حزم، أو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم، أن في كل 30 باقورة بقرة، وفي كل 40 باقورة يعني بقرة، وفي كل 40 باقورة أيضا بقرة يعني مسنة. وقالوا والكلام هنا عن حديث معاذ، هل سمع مسروق من معاذ رضي الله عنه؟ الذين يقدحون في هذا الحديث يقولون بأن مسروقا لم يلق معاذا، ولذلك يكون الحديث منقطعا لأنه لم يسمع منه. وجمهور العلماء يقولون إنه جاء عن طرق أخرى، عن حميد، عن طاووس أيضا، أي عن معاذ، واختلفوا أيضا في سماع طاووس. لكننا نجد أن كابر العلماء كالإمام الشافعي تكلموا في ذلك، وبين الإمام الشافعي رحمه الله أن ما عند مسروق، أن مسروقا عنده علم معاذ، وأنه التقى بكثير من أصحابه، وأنه إنما حدث بذلك لعلمه به. والحديث كما أشير له أيضا عدة شواهد، وقد صححه جمع من العلماء، منهم الحاكم والدارقطني وابن حبان وابن عبد البر، وقطع بصحة ذلك وغير هؤلاء. وكما ذكرنا له شواهد عدة، ولا شك في نظرنا أن الأصوب في ذلك والأرجح هو مذهب جمهور العلماء، وهو أن الزكاة لا تجب إلا في 30. ولو كانت تجب قبل ذلك لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك في زكاة أيضا الإبل، فإنه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذ، أن يرسل إلى عماله، أرسله أيضا أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس كما مر بنا وكما سيأتي مرة أخرى، وعن وقضى به أيضا عمر رضي الله عنه، وعامل به الصحابة. وهذا أيضا كان قد بين أنصبة الإبل وكذلك الغنم، فلو كان ما قبل الثلاثين تجب فيه زكاة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور ومطالب بالبيان، والبيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخيره. فلما كان الأمر كذلك تبينا أن مذهب الجمهور هو الأرجح في هذه المسألة. وقيل إذا بلغت 25 ففيها بقرة، إلى 75 ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك. هؤلاء يريدون قياسها على الإبل، وقلت لكم حجتهم في ذلك هو الاشتراك في أن أن البقرة وكذلك البدنة كل منهما تكفي عن 7 شياة. قالوا فالحكم واحد هنا، وأيضا ما جاء في كتاب عمر، لكن الجمهور لا يصححون ذلك. فإذا بلغت 120 ففي كل 40 بقرة، هذا عن سعيد بن المسيب. هذا نقل عن سعيد بن المسيب وكذلك أيضا عن الزهري وعن غيرهم من العلماء، لكن اشتهر هذا القول عن الإمامين. قال واختلف فقهاء الأمصار فيما بين 40 و60. هذه مسألة أخرى أيها الإخوة، المسألة الأولى كلية، يعني تعتبر قاعدة، متى تجب الزكاة في البقر؟ تجب الزكاة في البقر عند جمهور العلماء إذا بلغ نصابها 30. ما الواجب فيها؟ تبيع أو تبيعة، يعني تبيع له، يعني له سنة، أو تبيعة لها سنة. ثم في 40 تجب مسنة. هذه المسألة الأخرى تعتبر جزئية، ما بين 40 والـ50، وما بين 50 والـ60، وما بين 60 والـ70، وما بين 70 والـ80، وهكذا. هذه تعرف عند الفقهاء بالأوقاص. ما هي الأوقاص؟ ما بين الفرضين يسمى ويعتبر وقصا. فالوقص هذا ما حكمه؟ هل يجب فيه شيء أو أنه معفو عنه؟ في حديث معاذ الذي مر بنا لم يعرض ذلك، وإنما بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 30 تبيع ومن كل 40 مسنة، ولم يعرض لما بينهما. وجاء أيضا في رواية من روايات معاذ أنه عرض عليه ما بين الوقصين فامتنع عن ذلك، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ومن هنا نشأ خلاف بين العلماء. جاء في مسند الإمام أحمد في رواية أن معاذا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سأله عن ذلك، وبين له أنه لا زكاة فيما بين الأنصبة. إذن هذه المسألة التي تأتي بين الأوقاص محل خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد يرون أن ما بين الفروض لا زكاة فيه، وأبو حنيفة عددت الرواية عنه واضطرب قول المؤلف، لأنه أشار إلى وجود أقوال ولم يذكر إلا قول الجمهور، وسنوضح ذلك في الكتاب إن شاء الله. أبو حنيفة له 3 أقوال، وقبل أن نشير إلى مذهب أبي حنيفة ننبه لأن الصاحبين صاحبي أبو يوسف ومحمد هما مع الجمهور. إذا مذهب جماهير العلماء الأئمة 3 ومعهم أيضا صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد، يرون أن ما بين فرائض زكاة الإبل البقر لا شيء فيها. وأبو حنيفة له 3 روايات، رواية يتفق فيها مع الجمهور التي أخذ بها الصاحبان، ورواية يرى فيها أنها إذا زادت عن 40 ففيها مسنة وربع العشر، يعني تجزأ المسنة إلى 40 جزءا، فيجب أيضا عليه في كل بقرة 1 على 40. روايته الثالثة أنها لا تجب إلا إذا وصلت 50، فإذا وصلت 50 ففيها مسنة وربع مسنة، هذا هو مذهب أبي حنيفة. لكن القول الأول الذي ذكرناه يلتقي مع مذهب الجمهور، ولما كان مذهب الجمهور هو الأرجح في نظرنا فينبغي أن يؤخذ بهذه الرواية، وهي أيضا التي أخذ بها الصاحبان. قال: واختلف فقهاء الأمصار فيما بين 40 و60، فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجماعة ألا شيء فيما زاد، وهي رواية للإمام أبي حنيفة كما ذكرنا، وهو قول صاحبيه أيضا، ألا شيء فيما زاد على 40 حتى تبلغ 60، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70، ففيها مسنة وتبيع إلى 80، ففيها مسنتان إلى 90، ففيها 3 أتبعة إلى 100. حقيقة زكاة البقر من أبسط أنواع الزكوات، لأنها واضحة كما ترون وسهلة وميسورة. نعم، ولذلك تجدون أن كتب الفقه يعني مباحثها ليست فيها موسعة كزكاة الإبل وزكاة الغنم. قال: ففيها 3 أتبعة إلى 100، ففيها تبيعان ومسنة، ثم هكذا ما زاد. هنا التبيع ذكر فيجمع على أتبع، ننبه، والتبيع التي أنثى تجمع على تباع، يعني تبيعة تجمع على تباع وتبيع يجمع على أتبعة. وترون هنا أن زكاة البقر قد انفردت في وجود الذكر فيها. هناك في الإبل بنت مخاض، ابن لبون، ثم بعد ذلك ماذا؟ بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون. هنا هذا إن لم تكن بنت مخاض، لكن هنا ذكر تبيعا أو تبيع فسوى بينهما، فهذه يذكر الفقهاء على أنها من خصائص زكاة البقر. قال: ثم هكذا ما زاد، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال: وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته. ليس مراد المؤلف هنا أن زكاة أن حديث معاذ ليس متفقا على صحته، هذه العبارة يريدها على نوعين، أحيانا يقول ليس متفقا على صحته ويريد أنه يعني لم يتفق عليه الشيخان، وأحيانا يقول ليس متفقا على صحته يعني أن الحديث مختلف فيه، أصحيح هو أم ضعيف، وهذا الثاني هو المراد، يعني يريد المؤلف أن هذا الحديث اختلف فيه صحة وضعفا، فمن العلماء وهم الجمهور من يأخذ به ويصححه، ومنهم من يضعفه أو يورد عليه ماذا؟ مآخذ، كما أشرنا إلى شيء من ذلك. قال: وسبب اختلاف في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته، ولذلك لم يخرجه الشيخان. وسبب اختلاف هنا علل، قال ليس متفقا على صحته ولذلك لم يخرجه الشيخان. أولا هذا غير مسلم، لأن ليس معنى هذا أن الحديث إذا كان صحيحا حرجه الشيخان، فكم من الأحاديث، بل آلاف الأحاديث صحت وبعضها على شرط الشيخين وحدهما ولم يخرج في الصحيحين، فلا يلزم أن كل حديث يوجد في الصحيحين، فكل إمام من الإمامين البخاري له شروط، وشروطه فاقت شروط مسلم، ولذلك لا يخرج في كتابه إلا ما انطبقت عليه شروط، لكن لا يلزم من هذا أن البخاري لم يفت أحاديث، فاتته أحاديث وقد استدرك عليه الحاكم وغيره، وإن كان غالب ما استدركه الحاكم غير وارد، لكن وجدت أحاديث على شرط البخاري ليست في صحيحه. وأيضا الإمام مسلم له شروط، ولذلك قالوا لقد تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أيدين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، فصناعة مسلم في ترتيبه للأحاديث وتنسيقها وفي التبويب ماذا يختلف عن البخاري، أما البخاري فكما قال العلماء شروطه أقوى وفقهه في تراجمه. فكم من الأحاديث التي لا يجد أنها تنطبق عليها شروطه، نجد أنه يعنون لها فيضعها عنوانا لباب، وقد تجد أن هذا العنوان حديثا صحيحا في صحيح مسلم أو في السنن وعند أحمد، فهو لا يغفل هذه الأحاديث في كثير من الأحيان، وإنما يجعلها ترجمة لباب أو عنوانا له فيذكر الحديث. وتجد أن الشراح وبخاصة ابن حجر ينبه على ذلك ويتكلم عنه ويبين أن هذا حديث في مكان ما. إذن هنا نتبين لا يلزم مما ذكره المؤلف أنه لما كان هذا أن كل حديث لا يكون صحيحا يلزم إخراجه، لا، فكم من الأحاديث التي صحت وليست في الصحيحين. قال: وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال: حتى أسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معاذ رضي الله عنه، وتعلمون أن معاذا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في الحديث المشهور المعروف الذي قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، ثم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقال له: اتق دعوة المظلوم، وقال له: وإياك وكرائم أمواله وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه ونبهه. وهكذا إذا أراد الوالي أو المسؤول أن يرسل داعية في مجال الدعوة أو في مهمة فإنه يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى ويرسم له الطريق السوي الذي يسير فيه والذي يجعل الناس يتقبلون دعوته ويقبلون عليها ويرغبون فيها. ولأنه ولما كان سيذهب إلى أهل كتاب ولديهم علم وهم أهل جدل ونقاش بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معهم. وهكذا أيضا كل داعية ينبغي في سبيل دعوته أن يكون سائرا على منهج قويم وصراط مستقيم لا عوج فيه ولا انحراف. قال: فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم في مسند أحمد أنه أدركه وأنه أخذ عنه. قال: فلما لم يرد في وهذا ذلك، الذي ذكره المؤلف موجود في مسند مالك في موطأ الإمام مالك وأيضا عند البيهقي ورحمهم الله وعند غيرهما، لكن أذكر أن هذا الحديث مخرج عند هذين. قال: فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس، فمن قاسها على الإبل والغنم لم يرى في الأوقاص شيئا. أولا قول المؤلف لم يرد هناك نص، نحن نقول جاء في الحديث التنصيص على ما تجب فيه زكاة الإبل وسكت عن الباقي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة بعبادة فلا يسأل عنها. إذا ما دامت الفرائض قد بينت وسكت عنها ولم أيضا تذكر نص على أنها غير واجبة في زكاة الإبل وفي زكاة الغنم، فلماذا نفرد ماذا البقر؟ هؤلاء عكسوا، قالوا لما جاء التنصيص عليها في زكاة الإبل والغنم وأنها لا يجب فيها شيء اقتضى ذلك مفهومه أن السكوت عن زكاة عن الأوقاص في زكاة البقر دليل على أنها تنفرد بحكم مستقل، وهذا غير صحيح، لأنها هذه الأوقاص لو كانت تجب لاشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا لفعل ذلك معاذ لكنه توقف في ذلك، والرسول أرشده إلى ما يجب أن يأخذه من الناس مما يجب عليه. قال: فمن قاسها على الإبل والغنم لم يرى في الأوقاص شيئا. لماذا؟ لأنه تلك لا يجب في أوقاصها شيء، وهذا هو الصحيح. ومن قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب أن لا يكون عنده في البقر. لماذا زكاة البقر يجب الزكاة في أوقاصها؟ نفس الفوائد الموجودة فيها موجودة في الأخرى وإن اختلفت. فالإبل كما هو معلوم سخرها الله سبحانه وتعالى ليركبها الإنسان وليحمل عليها ولينتقل فيها من بلد إلى بلد وليستفاد بجلدها وبلحمها وبغير ذلك من الفوائد الكثيرة. كذلك أيضا البقر لها فوائد كثيرة، فنحن نجد أننا نستفيد من درها يعني من لبنها، واللبن كم يستفاد منه؟ فيخرج منه الزبدة والقشدة والجبن والقشدة وغير ذلك. كذلك أيضا نستفيد من نسلها فهي تتوالد، وهذا التوالد يستفاد من؟ كذلك أيضا يستفاد أيضا من لحمها ومن جلدها، ويستفاد أيضا منها في تسخيرها في حرث الأرض وفي أيضا استخراج الماء. إذا لها فوائد عظيمة، إذا هي مسخرة ويستفيد منها الإنسان، دعوى أنها اختصت عن غيرها بأنها لم تجب. العلماء بعض العلماء يقول لم ينص أو لم يرد تفصيل في زكاتها لأنها لا تختلف عن الإبل، فلما كانت أوقاص الإبل لا تجب فيها زكاة، كذلك البقر هنا أيضا. قال: إذ لا دليل هناك من إجماع ولا غيره،